بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، بقي لنا من أعمال الحج اليسير، بقي المبيت ليالي منى أيام التشريق والذكر في يومها ورمي الجمار وطواف الوداع. أما طواف الوداع فسنأخذ حكمه وأحكامه غدا، وأما المبيت والرمي فهو درس اليوم باختصار شديد، دفعا للمشقة والحرج عن الإخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات. المبيت ليالي التشريق بمنى واجب عند جمهور العلماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بات بها وقال: لتأخذوا عني مناسككم. ثم ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته. قال ابن قدامة: وتخصيص العباس بالرخصة لعذره دليل على أنه لا عذر لغيره، لو كانت سنة مطلقا لم احتاج أن يستأذن وأن يرخص له، لكانت رخصة للجميع لو كانت سنة، فلما كان واجبا رخص للعباس أن يبيت بمكة ويترك المبيت بمنى من أجل قيامه على سقاية الحجاج من ماء زمزم، فماء زمزم كان يستقى بالدلو ويسقى الناس. وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرعون إبل الحجاج، رخص لهم أن يتركوا المبيت. قال العلماء: فيه جواز ترك المبيت لعذر يتعلق مصلحة الحج أو الحجاج، فمن كان في خدمة الحجاج وشق عليه أن يجمع بين هذه المصلحة وهذه يجوز له أن يترك المبيت بمنى وليس عليه شيء. أما من ترك المبيت بمنى لغير عذر ففي خلاف العلماء، وعلى كل سنة النبي عليه الصلاة والسلام المكث والمبيت بمنى، أن يبيت أقل شيء الليل ويؤدي الذي يجب عليه، أما بالنهار لا يلزمه وإن كان مستحب أن يبقى. وأما رمي الجمار، السنة في هذه الأيام أن ترمى الجمرات الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات، يبدأ بالأولى التي من جهة مسجد الخيف، لما تذهب لها جئت من القطار ترتقي أول واحدة تصادفك حين تدخل الجمرات، ثم الوسطى، ثم العقبة، وسميت بالعقبة لأنها كانت متعلقة بجبل صغير مرتفع. يكبر مع كل حصى، يكبر مع كل رمية، ويدعو بعد الأولى وبعد الوسطى دعاء طويلا. يعني من السنة إذا رميت الجمرة الأولى الصغرى أن تبتعد قليلا ثم تستقبل قبلة وتدعو. النبي صلى الله عليه وسلم دعا دعاء طويلا قال الراوي بمقدار سورة البقرة، يعني أخذ أكثر من ساعة يدعو النبي عليه الصلاة والسلام. الآن زحام وأنت متعلق بحملة، ولكن لا تقصر، تدعو ولو يسير، تدعو ولو يسير. أفضل دعاء ماذا تدعو به؟ ها؟ أول أفضل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا يجمع الدنيا والآخرة. وهكذا إذا رميت الوسطى تدعو بعدها دعاء طويلا بقدر ما تستطيع، تستقبل قبلة وتدعو. وقلت لكم لمن تدعو، لنفسك، لأهلك، لولاة أمرك، لبلدك، لمن أحسن إليك، لأصحاب الحقوق عليك، تكثر من الدعاء بما تشاء. وأما العقبة فترميها بسبع حصيات ثم بعد ذلك تنصرف، ولا تقف بعدها ولا دعاء بعدها. قال جابر: رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، يعني جمرة العقبة يوم النحر أمس ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، أي إذا أذن المؤذن للظهر، دخل وقت الظهر، هنا يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالرمي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. وهذا الرمي بعد الزوال مذهب الأئمة الأربعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، بل قال القرطبي في التفسير: وأجمعوا أن وقت رمي الجمرات في أيام التشريق بعد الزوال. من أحكام الرمي أيها الأفاضل، وهذا أيضا حكم ينبغي أن ينتبه له، من أحكام الرمي وجوب التفريق بين الحصيات، أي لا تجمعها كلها ترميها، إنما كما فعلتم البارحة ترمي كل واحدة، الله أكبر ترمي، الله أكبر ترمي، الله أكبر ترمي، تعد الحصيات في يدك. والناس يقعون في خطأ هنا، آخر يوم يحمل احتياطا كم حصى معه، ثم يرمي الأولى بسبع والثانية بسبع والثالثة بسبع ثم الباقي يرمي، هذه عبادة، هذه عبادة لا تزيد فيها، كمانك لا تزيد في صلاتك في المغرب على ثلاث، لا تزيد في الرمي، ما يجوز لك ذلك، ترمي تتخلص منها في أي مكان، انتهى النسك. أمر آخر، لماذا تذهب ترمي؟ ماذا تعتقد في الرمي؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل، ليس لرجم الشيطان. بعض الناس يقول نذهب نرمي الشيطان، غلط، هذا خطأ، يقول هو محبوس، زد فيه، ذلك بعض الناس يرمي بالحجارة الكبار ويشتم ويسب، هذا خطأ، ليس الشيطان محبوس هنا. نعم أصله عرض إبليس لإبراهيم ثم رماه، ثم ظهر له في موطن الثانية ثم رماه، ثم في الثالثة فرماه، ولكن الله جعل هذا منسك. والشعيرة من شعائر الدين وواجب من واجبات الحج، فإذا ذهبت ترمي لا تعتقد أنك ترمي الشيطان. ذلك بعض الأخوة الأفاضل سألهم يقول: لكم يوم محبوس الشيطان؟ كم يوم مربوط حتى نرمي؟ لا، لا يوجد شيطان الآن، يوجد نسك، يوجد إقامة ذكر الله، إحياء القيام بشعائر الدين، فلا تقول أرمي الشيطان، إنما ترمي الجمار هذه جمار ترميها، هذه الجمار الصغار ترميها فقط. لماذا ترميها؟ عبادة لله عز وجل. لماذا تطوف بالبيت؟ عبادة لله عز وجل. لماذا تقبل حجر؟ عبادة. قال عمر لما قبل حجر: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نحن نفعل هذا اتباعا لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم. فعل هذا نفعل اقتداء به وامتثالا لأمر ربنا عز وجل. فليعلم هذا الأمر، فترمي كل حصى وتكبر مع كل حصى. الأمر الثالث من أحكام الرمي: الواجب عليك أن يكون رميك في الحوض، سواء أصبت الجدار أو لم تصبه، أصبت الشخص أم لم تصبه، إنما ترمي وترمي ترمي. بعض الناس إما يضرب بقوة ويأخذ حجارة كبار فيدمي الناس وقد يصيب الناس ويؤذيهم، أو يأخذ ببرود يسقطها بهدوء. لا، ارمي إذا ليس بك علة ارمي، ولكن الرمي معروف كيف يكون، لا تحتاج أن تستن ثم ترمي، إنما ترفع يدك ثم ترمي، تكبر مع كل حصى وتتذكر الأجر الذي لك. رمي الجمار عبادة وفيها أجر عظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. تستحضر الأجر العظيم: فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات، تسقط عنك الذنوب. وذلك ينبغي لك أن تكثر من الذكر ومن الاستغفار والتكبير في الطريق، وتكثر من الدعاء حين ترمي، ثم إذا انتهيت تكثر من الاستغفار. من أحكام الرمي التي يقول العلماء أن الحصاء المرمي بها تجزئ في الرمي، هذا على الراجح من أقوال العلماء، يعني سقط عنك حصاء لم تدري، ثم نقص عنك حصاء ووجدت في الحوض، أو حجر ساقط، ليس عليك حرج. لماذا؟ لأنه حجر لم يتغير، ثم المعنى الذي شرع من أجله الرمي موجود لإقامة ذكر الله عز وجل، ثم فيه تيسير على الناس. إذا قلنا ما ترمي بحجارة مرمي بها أو قريبة قد تشك منها، قد يكلفك الكثير ولا تجد، خاصة في هذا الزمان. أيضا الترتيب في الرمي واجب عند العلماء، يعني تبدأ بماذا؟ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. فلو بدأت بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، ما الذي يحسب لك؟ الصغرى فقط، ثم تكمل الوسطى والثانية. فالترتيب واجب عند الجمهور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رماها مرتبة ثم قال: لتأخذوا عني مناسككم. هذا هو الراجح من أقوال العلماء. من توكل عن غيره في الرمي، والتوكيل أيها الأفاضل، الأصل في الرمي أنه نسك، والأصل في الأنساك أن الإنسان يؤديها بنفسه. الله يقول: أتم الحج والعمرة لله، تتم مناسكها بنفسك. ولا يجوز التوكيل إلا إذا عجز الإنسان عن الرمي بنفسه لمرض أو مشقة أو ضرر ونحو ذلك. ليس كل امرأة توكل، إنما الضعيفة، كبيرة في السن، مريضة، حامل، تخشى من الزحام والضرر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لكل نسائه أن يدفعن في آخر الليل، إنما أذن للضعفة من أهل بيته ونسائه. فإذا كانت مرأة كبيرة في السن وتؤخذ بعربة ومشقة على محرمها، لها أن توكل. فالتوكيد للحاجة والضرورة، فإذا زال العذر والوقت باق، شخص دخل المستشفى مرض، صحيح شباب مرض دخل المستشفى، له أن يوكل؟ أسألكم، له أن يوكل. يوم الثاني خرج من المستشفى، يعني يوم 11 مرض، يوم 12 خرج من المستشفى، وجد نفسه في طاقة. هل يكتفي برمي الموكل الموكل عنه أو لا؟ تمعي ولا لا؟ يقول العلماء إذا زال العذر والوقت باق، يعني لم ينتهي وقت الرمي، متى ينتهي وقت الرمي؟ غروب يوم 13 من شهر ذي الحجة، رمى عن نفسه، رمى عن نفسه ما وكل به غيره. ومسائل الرمي التوكيل، يعني مسائل الرمي تتعلق بالتوكيل، أن الموكل لا ينفر من منى حتى يرمي عنه الموكل. قال ابن عمر إذا نفر قبل الزوال أهراق دما، ومن توكل عن غيره في الرمي فلا بد أولا أن يرمي عن نفسه سبعا، ثم في مكانه يرمي عمن وكله، ولا يلزمه أن يرمي الجمرات الثلاث عن نفسه ثم يرجع من جديد ويعود فيرمي عن موكله، لأن هذا فيه مشقة وقد يمنع. العلماء مختلفون في هذا، الأصل أن ينتهي عن نفسه ثم عن موكله، ولكن علماء في هذا يفتون بالتيسير على الناس، وأنك لا يلزمك أن تنتهي عن رميك كله ثم تبدأ بالرمي عن موكلك، إنما ترمي عن نفسك الجمرة الأولى كم حصى، ثم عن موكلك سبع، ثم عن موكل الثاني سبع، وهكذا بنيتك بقلبك، تنوي بقلبك عن فلان، عن زوجتك، عن أختك، عن أمك، عن أخيك، عن كذا، تنوي عن فلان ثم عن فلان ثم عن فلان، ولو توكلت، ولكن بشرط أن يوكلوك، لا تتبرع بنفسك، تقول لي في السكن وأنا ذهبت هناك وصلت الجمرات سأرمي عن نفسي، سأرمي عنها، ثم تأتي البيت تقول رميت عنك، ما يصلح. أنت ما توكل، ما وكلوك، إذا وكلوك تخبرهم، وكلوك نعم هنا ترمي عنك عن نفسك وترمي عمن وكلك. إذا رمى الجمار من اليوم 12، متى يوم 12؟ غدا، اليوم عندنا أول يوم من أيام التشريق. إذا رمى الجمار من اليوم 12 فقد انتهى من واجب الحج، فهو بالخيار، إن شاء بقي في منى لليوم 13 ورمى بعد الزوال، وإن شاء نفر، لقول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني رمى يومين من 3 أيام من أيام التشريق، ومن تأخر فلا إثم عليه، وقلنا لكم أن التأخر أفضل. نحن تحركنا إلى السفر يوم 3، والرمي ينتهي نعم يوم 2، النبي صلى الله عليه وسلم رمى 3 أيام ثم تحرك وذهب للحرم قبل الفجر، وطاف قبل الفجر للوداع، ثم أذن للفجر فصلى الفجر، ثم دفع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر بالتشاور مع الإخوة في الحرم، من أحب أن يتعجل له ذلك وإن كان سيبقى في مكة، من أحب أن يتأخر سننظر في أمور الهيئة والبعثة، كيف ترتيب المخيمات، كيف المصلحة للحجاج، ثم نخبركم بالواقع، ثم أنتم بالخيار. أبو عبد الله، يعني الآن اليوم سنرمي، غدا وقت التعجل، ولكن من شرط التعجل أن ترمي قبل غروب الشمس، فإذا تأخرت حتى غابت عليك الشمس في منى وأنت لم ترمي ولم تدفع منها، عليك أن تبقى وجوبا وترمي في اليوم 13 10. فأعيد، إذا رمى الجمار من اليوم الثاني عشر فقد انتهى من واجب الحج، فهو بالخيار. إن شاء بقي في منى لليوم الثالث عشر ورمى الجمار بعد الزوال، وإن شاء نفر. فإن تأخر فهو أفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر عملا، فيحصل له مبيت ويحصل له جمار، وهذا لا شك كله أجر، ولكن بشرط أن ينفر قبل غروب الشمس، شمس اليوم الثاني عشر، لأن الله قال فمن تعجل في يومين، فقيد التعجل في اليومين، فإذا انتهى اليومان فقد انتهى وقت التعجل، واليوم ينتهي بغروب الشمس. في الموطأ قال ابن عمر من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفر حتى يرمي الجمار من الغد. ولكن قال العلماء إذا كان تأخره إلى الغروب بغير اختياره، مثل أن يتهيأ للسفر ويركب راحلته فيصادف زحاما يمنعه من الخروج قبل الغروب، فهذا ينفر وليس عليه شيء. هذا ما يتعلق بالرمي. فأهم مسألة عند الأخوة التوكيل، يجوز التوكيل للحاجة وللضرورة، ولكن اليوم وقت رمينا بالليل، والرمي بالليل والنهار كله صحيح، يعني تعشون بعد المغرب ثم بعد صلاة العشاء مباشرة سنخرج إلى منى، نركب القطار ثم الجمرات ثم نرجع للمخيم، لا نرجع للبيت، مش مثل أمس، نرجع للمخيم. بعض الأخوة عنده يعني الأهل صعب عليهم مشقة، وسألني عن التوكيل هل يوكل أو لا، ما في، بس يمشي معهم إداري ينزلهم في المخيم ثم يأتون هو يرمي عنهم، ينزلهم في المخيم ويوكلونه، يبقون في السكن هناك في المخيم ثم يذهب يرمي عنهم بالتوكيل ويرجع يوم 12 كذلك، إن أحب أن يبقوا في المخيم بالظهر ويرمي عنهم بعد الزوال ثم يدفعون، هذا يعني يسأل يستشير فيه، انظر الأيسر، الأمور الحمد لله طيبة. أما هذه الأيام وبقاؤنا هي أفضل الأيام عند الله عز وجل. قال البخاري باب فضل العمل في أيام التشريق، قال والأيام المعدودات أيام التشريق، وكان ابن عمر وابو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وكبر محمد بن علي خلف النافلة، وقال باب التكبير أيام منى، قال وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمع أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا، وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه يعني في خيمته وفي ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا، وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، وكنا النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. هذا ما يتعلق بأوقات الذكر، فاحرصوا عليها وأكثروا منها، ومن الذكر رمي الجمار والدعاء بعدها والذكر في طريقها والذكر بعدها، هذا كله عبادات وفقكم الله لها، فاحرصوا على أدائها على الوجه الأكمل. عندكم إشكال سؤال يا تفضل؟ نعم تفضل. أمس رمينا اليوم بعد ترمي؟ هي نعم، أمس ترمي واحدة بس، اليوم ثلاث، غدا ثلاث، بعد غد إن أحببت وبقيت ثلاث. اليوم ترمي 21 حصى. لا هني اللي سبع رمينا كم؟ اليوم ترمي 21 وغدا 21، ولكن اسأل ربك القبول واستعن به أن يقويك على أداء طاعته. في الشيخ الرمي قبل في شيء يعني الناس يرموا ساعة 9 وساعة 10، في من الناس قول يعني يترخصون فيه، الهيئة عندنا يفتون بالجواز، ولكن السنة وأقوال الأئمة الأربعة وغيرهم أن الإنسان لا يترخص، أقوال الأئمة الأربعة لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وكان في حجه خاصة شديد الرحمة والرفق والتيسير على الناس، وما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا أباحه، إلا في الرمي كان يختار وقت الزوال. وتعرفون مكة حارة والنبي صلى الله عليه وسلم حج في وقت حر، ولم يختر لأصحابه ويبين لهم أن لا بأس ارموا في الليل، ارموا في الصباح لأن الصباح أبرد، الصباح أيسر على الناس. فلما ترك الأيسر والسهالة وجاء في وقت المشقة والحر ورمى، دل على أن هذا الأيسر ليس المحمود. وقلت لكم نقل الإجماع، ثم الآن الجمرات الحمد لله ميسرة، يعني أول كان الناس يتدافعون وأكثر الموت يكون عند الجمرات، ولكن الآن ولله الحمد من سنين ما ذكر أن أحد مات بسبب التزاحم عند الجمرات، حتى في اليوم التعجل يوم 12 بعد الزوال الأمور ميسرة ولله الحمد، وكان الناس أول يرجعون من طريق واحد، يذهبون من طريق ويرجعون من نفسه، الآن لا، ما يختلط أحد بأحد، تعرفون التعرجات وسعة الطريق حتى ما يزدحم الناس، حتى لو الناس جلسوا وأمس ذهبتم ستذهبون اليوم تجدون أمور سهالات، وغدا أيضا تجدون أمور سهالات، لا تجد لو ما استعجلت تجد تستطيع أن تصل لجدار الرمي ثم تلصق بطنك بالجدار ثم ترميه، ما تجد هذا حرج، الحمد لله أمور ميسرة جزاهم الله خيرا. فالسنة السنة احرص عليها واستمسك بها، إن اضطررت لذلك أمر آخر ذاك أمر آخر، أما أنت في سعة وجالس يعني ما جئت إلا لتتبع سنة نبيك وتستمسك بأثره عليه الصلاة والسلام، فاجتهد بقدر ما تستطيع والأمور في سهالات الحمد لله. نعم شيخ، من لم يكبر التكبير مستحب، من لم يكبر ورمى كل واحدة متفرقة عن الأخرى صحتك صح رميه. للتوكيد ترمي أول شيء عن نفسك بعدين عن الموكل عليه بعدين تنتقل الوسطى نفس الشيء عن نفسك. أحسنت، هكذا ترمي عن نفسك سبع ثم عن موكلك سبع ثم الثانية عن نفسك سبع عن موكلك سبع، لو كنت متوكل عن ثلاثة هكذا أمور. نعم شيخ، النساء يوكلن الرجال صحيح أو حرمة توكل حرمة؟ لا، ممكن ريالك يوكل حرمة. لا، حرمة توكل حرمة يستوي ما يشترط، يعني الضعيف واللي عاجز يوكل القوي، قد يمرض الزوج الزوجة تستطيع الرمي تذهب ترمي عن زوجها، المرأة ليست ضعيفة كلها، حقوق النساء لا بد أن تحفظوها. نعم زيادة تراب عبد الله، هل المكان محدد عليه؟ ما في محدد، النبي سم سهل على كل، تشوف الأيسر والعسكر سيوجهونك يقولوا تحرك وشي في طرف حتى لا تزعل أحد. لا، على يمين الجمرة أو في مكان محدد عليه؟ ما في بس يلا، ما في بس، النبي أخذ ذات اليسار مستقبل القبلة، والقبلة تلتفت قليلا على يسارك هذه القبلة، أمور واضحة. نعم برج الساعة يبين. نعم في إشكال في سؤال في صيغة معينة شيخ التوكيل ولا بس وقت؟ لا، نقول ارمي عني، أقول ارمي عني هاي توكيل، معاد نفس الشيء اشتري لي حاجة فلانية من السوق هذا توكيل، هاي التوكيل أن تقوم مقامي في فعل هذا الفعل، ما يقول يا فلان أنا فلانة بنت فلان وكلت فلان ابن فلان. جزاكم الله خير، إن شاء الله عندنا بعد العصر درس إذا كنتم صاحين وجالسين وما مليتوا إن شاء الله، ما نشوف بعدين إن شاء الله. جزاكم الله خير، الآن وقت غداء وراحة، وبارك الله فيكم.